الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها واضح جلي، لا يزيغ عن هديه ولا سنته وشريعته إلا هالك في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من النار وما فيها. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الجلسات وهذه الأوقات وهذه الكلمات والأنفاس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، ويظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فنحن ما تعارفنا إلا في الله، وما اجتمعنا إلا على طاعة الله، وأشهد الله والله إني لأحبكم جميعا في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. أحبتي الكرام، توقفنا في الأسبوع قبل الماضي في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دروس وعبر، عندما خرج النبي من مكة إلى المدينة في رحلة امتلأت بالصعاب وامتلأت بالأشواك كما يقولون، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه، حتى أن هذا الرجل الذي أتاه على بعير اسمه سراقة بن مالك، الذي وقف وقال يا محمد يا محمد، حتى ساقت يد فرسه في الأرض، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الله جل وعلا، ثم بشره بسواري كسرى لو أنه كتم الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من سراقة أن كتم أمر النبي وأن ضلل عنه، ثم لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر الصديق في خلافة بعد خلافته، ثم جاء عهد عمر بن الخطاب وافتتحت كسرى وقيصر، أعاد الله لنا هذه الأمجاد وأعاد الله لنا هذه العزة، حينما كنا نغزو ولا نغزى، حينما كنا نقود ولا نساق، حينما كنا نرحم ولا نذبح. إن الأمة تذبح، ولكنها لما كانت تملك كانت ترحم، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لاقى من قريش ما سمعتم، ولاقى من يهود ما ستسمعون، ولما فتح الله عليه مكة يسير وعن يمينه ويساره مسلمين، فسمع أصوات المسلمين تقول اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الانتقام، اليوم يوم الأخذ بالثأر، أخذ رد، يوم رد الحقوق، يوم نفعل بهم الأفاعيل، حيث طردونا، قتلونا، مزقونا، سرقونا، اغتصبوا أرضنا وأموالنا، فاليوم يوم نقتص منهم فيه، وكل قد رفع سيفه ومشى في مشية كلها غل، وكلها كمد، وكلها ألم على ما فاته وأمل فيما سيناله من الكفار. فلما سمع النبي هذه الكلمة اليوم يوم الملحمة قال لا، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا، اليوم يوم المرحمة، هذا يوم الرحمة، يوم تغيير الكفر إلى إيمان، يوم فتح الله علينا فيه بلادنا، يوم أعاد الله إلينا فيه حرمنا، فكيف يكون يوم ملحمة؟ تغضب لنفسك، تنتقم لنفسك؟ لا، إننا سندخل نفتح هذه القلوب التي أغلقت، نفتح هذه الأذان التي صمت، نفتح هذه الأعين التي عميت عن طريق الهدى والصواب، فاليوم يوم المرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يدخل: ما تظنون أني فاعل بكم؟ مسك كل الذين تكلموا في حقه وفي عرضه، الذين رفعوا في وجهه السيف بالأمس، قتلوا حتى بنته، ابنته قتلت حينما دفعت من على البعير وهي حامل زينب، ولما وصلت إلى المدينة توفاها الله جل وعلا. طردوه من بلده حتى أن وقف على مشارف مكة يبكي ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، والله إنك لأحب البقاع إلي. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم ثم يقول وهو في طريقه بعد أن يرفع يديه إلى الله جل وعلا: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك. فكانت المدينة، خرجتني من أحب البلاد لنفسي، سكنني بقى في بلد هي أحب البلاد إليك أنت يا رب، في كل شيء يبتغي مرضات الرب جل في علاه. فأسكنه الله في يثرب، حتى أن النبي قال في يثرب ما سنقول بعد ذلك كلاما كثيرا، حتى أن الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه كتب أو بوب بابا في صحيحه سماه باب فضائل أهل المدينة، باب فضل الأنصار، باب آخر، باب فضل الأنصار. نعم، لأن الأنصار لهم فضل آخر، حتى أن النبي يعني بعد ذلك لما نأتي إلى هذه السيرة يقول: لو سلك الناس فجا وشعبا، وسلك الأنصار فجا وشعبا لسلكت فجا الأنصار، والذي لا إله غيره لولا الهجرة لكنت من الأنصار، لولا الهجرة لكنت من الأنصار. ويدعو للأنصار صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى منهم ورأى الصحابة منهم ما لا يصدق، ما لا يصدق حينما فعلوا ما ستسمعون. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، رحمة مهداة، بعثه الله جل وعلا ليطبب القلوب المريضة، ليطبب العقول المريضة. فما علم التاريخ أحدا أطيب ولا أفضل ولا أجل منه صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك اختاره الله واصطفاه على رؤوس الأشهاد جميعا، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن نفسه: أنا خيار من خيار من خيار في نسبه. ويقول عن خلقه: أدبني ربي فأحسنه تأديبي. ويشتمل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم. يبشر هذا الرجل سراقة بن مالك بسواري كسرى فيكتم عنه، فيأتي عمر بن الخطاب بعدما فتحوا كسرى وقيصر ودانت لهم العجم والعرب والدنيا، دانت إليهم بإيمانهم وبتقواهم لله جل وعلا وبأعمالهم التي تبرأت من كل رياء ونفاق ودخن، من أعمالهم التي تخلصت في كل معنوياتها لإرضاء الله ووجهه جل في علاه. فلما كان ذلك وجيء بسواري قصر الأساور بتاع قصر وعمر بن الخطاب جالس في المسجد النبوي، فلما سأل: ما هذا؟ قالوا: سواري قصر. قال: الصلاة جامعة. فجمع المسلمين وقال: أين سراقة بن مالك؟ فقام سراقة في الناس: ها أم، يعني أنا هو، ها أم. فقال: إلي إلي إلي إلي، صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سراقة بعد أن فتح المسلمون له الطريق، فجاء يهرول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ارفع ثوبك من عند الكم، فرفع ثوبه وكذا فألبسه السوارين وقال: هذا يوم وفاء بالعهد، يوم بشرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريضا بين الجبال والشعاب بأن تلبس سواري قصرى. فرفعهما في يده، أنزع نزل الثوب عليهما؟ قال عمر: لا، ارفع ثوبك وامشي بين الناس حتى يعلمون أن ديننا هو دين الصدق ودين الوفاء. فمر سراقة بن مالك وهو في ذهول، نبي مطرود بين الجبال يبشر بسوار كسرى. نعم، وما يأتي، ما سيأتي أعظم وأجل، فقد انتقلت المرحلة المكية، مرحلة الخوف والرعب، مرحلة عدم التكاتف والوحدة، مرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحارب بني جلدته من قومه حسبا ونسبا، وليس معه إلا من كان خائفا على نفسه، ليس معه من كان مهزوزا، إنما المؤمنون في عقيدة أجل وأعظم من الجبال، 70 أو 80 رجل. فلما هاجر إلى المدينة بدأت الدعوة، نقول عليها الدعوة الدولية. بدأ النبي يؤسس دولة، يؤسس قيم، يؤسس أخلاق، يؤسس قانون، لأنه أصبح قائدا وساد صلى الله عليه وسلم على الشرق والغرب كما تعلمون. بعدما انتهى من سراقة بن مالك ينطلق في طريقه، فإذا بخيمة، خيمة أم مين؟ معبد. بعض الناس بيقراها معبد أو معبد، لما خيمة أم معبد، معبد ايه؟ معبد، زي اللي اسمه عبد الله وتلاقيه تقول له يا عبد الله، ما ينفعش، لفظ خاطئ. إيه انت عايز تسميه عبد الله، لما تلاقيه عليه تقول له تعالى يا عبد الله، لما تقول له تعالى يا عبد الله، تعالى يا عبودة، تعالى يا بودي، هذا كله ألفاظ خاطئة، ليتك ثم ليتك ما سميته هكذا. يبقى اسمه محمد في ثانية، يبقى اسمه ميدو ثانية، يبقى اسمه ايه؟ حمدته. قلنا الكلام ده كتير، ما ينفعش، ليس هناك أطيب من اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فصحح هذا الكلام، ابنك اسمه محمد، تناديله تقول له يا حمادة أو يا ميدو أو يا مش عارف ايه، اسم محمد على أطيب وأشرف الأسماء، يبقى تقول ايه؟ تعالى يا محمد. ده بعض العلماء بيقول ما تقولش ازيك يا محمد، محمد لا، محمد، قال لازم تحقق اللفظ يا محمد هكذا بلفظ ايه؟ الذي نادى الله به نبيه محمد رسول الله. ولو علم الله عز وجل ان النبي سيرتاح وان الخير في انه يدلع النبي صلى الله عليه وسلم، يدلعه يعني، لقال له ايه؟ ميد رسول الله، حماد رسول الله، مش كده ولا ايه؟ انما اطيب الاسماء ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وما ناداه الله به محمد. فهذا الاسم الذي الاصول ده هي لابد ان نعود اليها يا اخواتي، لابد ان نعود الى اصولنا، جذورنا التي خرجنا منها. واحد يقول لك طب ما احنا جذورنا فراعنه، لا يا اخي، ما تقولش احنا من ابناء الفراعنه، واحنا احنا من ابناء، لعلنا نكون من ال 500 واحد اللي دخلوا مصر مع عمرو بن العاص، ليه ما نتمناش كده؟ تمنى على الله الاماني واحتسب، ان لم تجد مخرجا قل ابي الاسلام لا أبا لي سواه، يبقى أنا ابن مين؟ ابن الإسلام، ديني وإيماني هو اللي يحكم بيني وبين الناس. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى خيمة أم معبد. طيب كان كم واحد مع النبي في الهجرة؟ كانوا كام؟ قلنا الأسبوع اللي فات يعني هم كلهم كانوا ثلاثة؟ كلهم أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، ها؟ عبد الله بن أريقة، عامر ابن فهيرة، عامر ابن ايه؟ ابن فهيرة. الاربعة دول هم اللي دخلوا من مكة الى المدينة. فلم يبق معهم ماء ولم يبق معهم طعام، فرأوا خيمة ام معبد او معبد كما قلنا. فيصل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل خيمة، في حوالي 7 أو 8 روايات لهذه الواقعة، اصحها ما سأقوله. فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة ام معبد، فإذا بامرأة، فقالت: أيها الناس، إنني امرأة وحيدة غريبة، فإن أردتم كرما وقرى، القرى اللي هو إيه؟ فاكر خديجة كانت بتقول النبي إيه؟ إنك لتطري الضيف، يعني إيه؟ أما الضيف يجي لك تأكله وتشربه وتقوم على خدمته وتعمل له أعظم تحية، تطري الضيف، إن أردتم قرى أو كرى فعليكم بإيه؟ بكبار المدينة، الناس ينزلوا شوية كده، إنما أنا امرأة غريبة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ثم دخل إلى الخيمة، فخيمة واسعة لم يجد فيها إلا شاة عجفاء أجهدتها الدنيا، عبارة عن كم عظم وعليه شوية جلد وشعر وقف فوق النبي. فقال النبي وما هذه؟ فقالت شاة خلفها الجهد عن القطيع. خلفها الايه؟ الجهد، التعب اللي هي فيه مش قادرة تمشي مع الغنم، يعني وقف كده لو اللي مستغرب إليك هتقع من طولها. فقال النبي إلي بها. رواية أخرى أنه جلس حتى عاد ابنها، فأم يعني ماعز، فقالت يا بني خذ هذه الماعزة واذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بذهب الرجل المتكئ فأعطيه الشفرة وقل فليذبح. ده كله ضعفه كثير من العلماء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلي بها، فأتته بها فقال إلي بإناء. قالت له ما فيش فيها قطرة لبن. فقال إلي بإناء، فأحضرت له الإناء، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع وسمى ضرع وسمى، ثم مسح على ظهرها بيده وسمى، قال بسم الله، الله في يده كل شيء، الله يعني النعزة مش بشطرتها بتطلع لبن، في يد الله كل شيء. فمسح الضرع وسمى ومسح الظهر وسمى، وأخذ نقول ايه الجفنة، نقول الحلة اللي فيه الطبق كبير، وحلب صلى الله عليه وسلم فامتلأت. فقال اشربي، فقالت بل اشرب انت، وهي في عجب. فقال اشربي، خادم القوم ايه سيدهم في الحديث، احنا بنقول خادم القوم سيدهم، احنا بيننا بنبع، هل في حديث في الكلام ده؟ بيقول ايه بقى؟ ساقي القوم اخرهم، اللي يقوم يسقي الناس ده اوعى تشرب قبله، ساق القوم ايه اخرهم. فقام النبي واعطاها فشربت، ثم جاءت بجفنة اخرى فملأها، ثم اعطى عامر، ثم ملأها، ثم اعطى عبد الله، ثم ملأها، ثم اعطى ابو بكر الصديق، ثم شرب صلى الله عليه واله وسلم. فاطلقت عليه المرأة لفظا ايها المبارك. انت فاكر واحنا بنتكلم في قصة يوسف لما دخل الرجلين عليه، يوسف ايها ايه الصديق، وقالوا قبل كده انا لنراك من المحسنين، من الذي قال عنه ذلك؟ هم. لماذا؟ بالتصرف، لما شافوا الصدق والاحسان والعطاء والخير في يوسف قالوا انا نراك من المحسنين. ولما الراجل عاش معاه في السجن وقال واحد سيموت والاخر سيخرج، رجع له وقال يوسف ايها الايه الصديق. كذلك المرأة رأت النبي يحلف قالت ايها المبارك، من انت ومن هذا الرجل؟ قال هذا الرجل يهديني الطريق، يهديني ايه الطريق. المهم ظل النبي الليلة في خيمة ام معبد، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وانصرف وانطلق الى المدينة. جاء الزوج فنظر فاذا بالاناء في لبن، من اين لك بهذا اللبن يا ام معبد؟ قالت اتانا رجل مبارك. قال مبارك؟ قالت نعم. قال وما فعل؟ قالت حدث من امره كذا وكذا وكذا وكذا. فقال عله صاحب مكة، يمكن الشاب ده صاحب مكة اللي مكة قلب عليه الدنيا، صفيه لي. فوصفته بصفات يعجز المسلمون الآن عن وصف النبي بعشرها. لمعبد وصفت النبي بصفات كل المؤرخين من كتاب السير أخذوا من وصف أم معبد ووضعوا في وصفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة ما وصفوا النبي أفضل من وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصفته للرجل قال والله انه لصاحب قريش، واحنا نخلص اللي عندنا كله ونقوم نهاجر. هو راح فين؟ قالت له مش جايش، قال رايح المدينة، احنا نقوم وراني الحوا على ايه؟ على المدينة، ولا يسبقنا الناس اليه. في الاثر انه هاجر هو وزوجته وايه واسلم ابو معبد وام معبد، حتى انها رأت ابا بكر الصديق فقالت هذا الرجل الذي كان يصاحب المبارك. ثم قالت اين صاحبك؟ قال في هذه الخيمة، او ما تعلمين؟ قالت من هو؟ قال هو نبي الله جل في علاه. قالت فادخلني عليه، فادخلها على النبي، فاعطت للنبي شوية هدايا من بتوع البدر، فسقاها النبي وأطعمها وأهداها وألبسها ثيابا وأخرجها وعاشت معه بضعا من الوقت في المدينة ثم عادت. هذه روايات، أنا بجيب لك مقتطفات من كل رواية. المهم والشاهد أن كل شيء بيد الله، اللي عايز أوصل لك من هذه القصة كل شيء بيد الله، حتى نقطة اللبن اللي تخرج من الضر ما تنساش تسمي، ما تنساش تكل هذا الأمر البسيط لله جل في علاه. شوف حتى لغاية فين، شوف لغاية فين، كل شيء بيد الله جل وعلا. المهم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أنس بن مالك رضي الله عنه كان صغيرا فيقص ويقول: كنت فتى صغيرا، كلام في الصحيحين في البخاري ومسلم، كنت فتى صغيرا وكل يوم يقول الناس قد جاء محمد قد جاء رسول الله، فأخرج مع بني قومي، منا من على أسقف المنازل، ومنا من على فروع النخيل، ومنا من يقف على المرتفعات، حتى تشرق الشمس علينا ويأتي الزوال. الزوال يعني الساعة 1 الظهر، يعني بعد الشمس ما تبدأ ايه الوقت بتاع الزوال ده. يا اخواننا عند العرب، يعني قبل الايام اللي احنا فيها دي، عند العرب وعند غير العرب، كان وقت يعتبر وقت نوم. بمجرد ما يأتي وقت الزوال الدنيا تسكن، يبقى فيه سكون، اللي عايز ينام واللي عايز ياكل واللي عايز يشرب واللي عايز يرتاح واللي عايز كل الشغل يقف خلاص، وكان فيه بركة. النهاردة الشغل بيقف قبل الشروق بربع ساعة وبيبدأ بعد الشروق بربع ساعة، مش كده؟ والحلاوات برضه ليه؟ ليه؟ نزعت البركات، نزعت الايه؟ البركات، البركات منزوعة، منزوعة صدقني. احنا قلنا الاسبوع اللي فات اسبانيا لوحدها بتعمل ناتج قومي ما يعادل 27 دولة عربية. اسبانيا يا اخوان 22 دولة، هو احنا عندنا 22 دولة بس؟ اما تحط الامارات كلها مع بعض بقى مش كده؟ وانا بفرق كل واحدة لوحدها. خلوهم 15 دولة، خلوهم دولتين، مش خيبة دي ولا ايه؟ لان امة الاسلام امة عمل، امة ايه؟ امة عمل، مش امة تكاسل، امة مقدمة مش امة مؤخرة، امتنا كده، وعلمنا نبينا ذلك، حتى انه وانت ساجد لله ما تقولش اللهم اني اسألك الجنة، لا تسألوا الله الجنة واسألوا ايه؟ الفردوس الاعلى، ما تقولش الجنة بس، ليه ترضى الدنيا في دينك وتقول انا بس يا عم احنا نعدي؟ ليه؟ ليه عايز تعدي ليه؟ ما تدخل في ايدك تجيب امتياز، هات امتياز، ليه تتكاسل؟ اسبانيا انتاجها القومي السنوي انتاج الدول العربية كلها مجتمعة، مع ان اسبانيا بتشتغل من 7 لـ4، صح؟ من الساعة 7 لغاية 12 ومن الساعة 1 للساعة 4، ويروحوا يناموا ويسكروا ويرقصوا ويعربدوا، والامة الاسلامية تشتغل من 7-8 لـ1-2، صح ولا لا؟ شغل. طب فين؟ هو احنا اكتر منهم؟ لا. معصينا اكتر من معصيهم؟ لا. امال في ايه؟ ايه المشكلة؟ ينقصنا التقوى والايمان اللي ربنا قال عليهم: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. انما الارزاق موجودة، الارزاق موجودة مش هتقل، انما ان يبارك الله في الرزق هو ده اللي مش موجود دلوقتي. فلو ربنا بارك في الرزق ترى انك تتنعم في خير الله وفضله ولا ينقص. النبي قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الاربعة، طعام الاربعة يكفي الثمانية، فاذا دعيتم الى طعام اثنين ادعوا معكم اثنين. مين؟ مين بيقول كده؟ طب انت بتقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ اقول لك عشان ديننا مش دين انانية، حتى بالاكل والشرب دين وحدة، دين انا وانت واحد، مش المهم انا وانت تموت، لا، المهم احنا الاثنين ايه؟ كياننا الاسلامي يبقى ازاي؟ حياتنا تبقى ازاي؟ يبارك الله جل وعلا. ان تحققت المفاهيم، امال ايه الفرق بيننا وبين اسبانيا؟ نزعت من عندنا البركات وهم يخلصون في اعمالهم. يجي اي واحد يقول انا عايزين نسافر بره عشان نقول له رب هنا ورب هناك زي ما انت بتقول، امال طب ما احنا نشتغل، اقول لك يا اخي اللي بيشتغل بره بيروح بره، بيروح سوريا، بيروح لبنان، بيروح يعني ما تاخذونيش في اللفظ اللي هقوله، بيشتغل زي الاله. تعرف يعني ايه؟ يعني واقف على البنك من 7 لـ12، انت لو وقف في معمل محترم عشان يكسب، انما في كتير بيروح بيعمل اي كلام ومع ذلك بيرجع زي ما راح زي ما جه. انما المعمل المحترم اللي بيعمل فيه الفلوس اهو يطلع من 7 ل 12، لو كوبايه شاي زي دي جت قدامك اتحطت على البنك وجاي يشربها يجي المعلم يقول له تعالى بنفس اللفظ كده، وانا بقول عن تجربه تعمل فيها يعني عن تجربه، يقول لك تعالى انت بتشرب الشاي ده ليه؟ بتشرب السيجاره دي ليه؟ بتصلي ليه؟ ما تدخلش الحمام ازاي يا عم؟ يقول لك انا مأجرك 8 ساعات، انت ملك بتاعي 8 ساعات بديك حقك، ما تهرش ما تلتفتش، انت ملكي 8 ساعات. شوف اللفظ، تلاقي المصري واقف هناك يشتغل لو اراد خلع الجبل لخلعه، ويجي هنا بقى يصحى الظهر وبعد ما يصحى الظهر يجيب سندوتش من السوق فول عشان يلكم ويقفل على الباقي، ويقوم رايح قاعد على القهوه 3/4 ساعه ولا ساعه، وبعدين بعد شويه واقف يهرش كده، وبعدين يقعد شويه، وبعدين بطاطا اصحابه، وبعدين وصله الله ده العصر جدا. طب اما اروح اتغدى واجي، يروح يتغدى ويجي الله ده في ماتش معلش ما، وبعدين يثبت يوم السبت، وبعدين يوم يسن العده، وبعدين الله الله فين اليوم؟ راح اليوم. فين البركه؟ اقول لك البركه راحت لان انت ما عندكش اخلاص. انما لو اشتغلت هناك، اشتغلت هنا زي ما بتشتغل هناك نبقى اعظم امه في التاريخ لو وقفنا زي ما بنقف. انما الامه العربيه النهارده ما بتشتغلش الا بالكربات صدقني. طب وانت سايق العربيه بتاعتك كده وماشي معلش يعني، وانت سايق العربيه وماشي ضابط الحزام؟ لا. طب لو تخيلت الطاقيه بباريه تعمل ايه؟ لو تخيلت الباريه كده بس شرطه ممكن تعمل حادثه كمان، حط الباريه بعد ما يعديه روح فكك الحزام وروح ماشي. الله، مع ان الحزام ده لمين؟ الاخلاص يا اخوانا، عايزين الاخلاص. يعني العمل بتاعك ما يبقاش عشان فلان، عشان ظابط واقف، علشان مش، لا، عملك كله لمين؟ لله. اخلص في عملك، خلي عملك كله لله، اللي يرضيك ايه كذا هو ده اللي يتعمل، ده الصح. ما تغشش، ما تكذبش، ما تظلمش، قوم تعدي. انما غش وكذب ومصائب، حتى ان الغشاش بيتعب اكتر من الصادق، والكذاب بيتعب اكتر من الصادق، صح؟ لانه واحد يفكر بتبقى ازاي عشان مظبوط ولا لا. انما لو مظبوط الثانيه هي كده اتحط كده وخلص الموضوع عشان ما ناخدش ونخرج. يصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث انس بن مالك ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر الى الزوال حتى تضربهم الشمس. يوم يعملوا ايه لما تضربهم الشمس؟ يروحوا. الى ان وصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بعد 15 يوم الخروج من مكه، دخل على المدينه قبل ما يصل المدينه في نخلتين كده، فدخل بالابل وجلس الى جوار في ظل النخلتين هو ابو بكر. المسلمين كلهم اللي بيستنوا من النبي راحوا فين؟ راحوا ناموا. واحد من اليهود، يهود، بص كده فلمح النبي صلى الله عليه وسلم، أم ملتفت للمدينة وطلع النخلة كده عالية وقال يا بني قيلة. يا بني قيلة يعني ايه؟ ها؟ نعم، النايمين. يا بني قيلة، يا بني قيلولة، يعني أيها القائلون، ها؟ وهم في القيلولة، يا بني قيلة هذا جدكم الذي كنتم تنتظر. واحد يقراها يقول لك يا بني قيلة دي قبيلة، هذا جدكم، يعني النبي كان جدهم صلى الله عليه وسلم. أخ غلط. يا بني قيلة هذا جدكم، يعني ده اللي انتوا قاعدين تستنوه، هذا طلبكم، جدكم يعني طلبكم الذي كنتم ايه تنتظرون. فخرجوا يهرولون ويسرعون فداس بعضهم بعضا وانطلقوا مسرعين الى النبي صلى الله عليه وسلم فانكفأ الناس عليه. شوف انس بن مالك بيقول ايه، وكثير من الناس كان ما رآه. يعني لما تجمع اللي شافوا النبي كلهم قبل كده من المهاجرين من الانصار حوالي 70 أو 80 واحد، الباقي ده كله الالاف اللي اسلمت جوه دي لسه ما شافتش النبي، فكل ينكب على ابي بكر يقبل على انه النبي، وابا بكر ابيض وعلاه الشيب ولم يعلو النبي، لان النبي اكبر من ابو بكر بقد ايه؟ بسنتين صلى الله عليه وسلم. النبي عنده 40، ابو بكر 38، في الهجره النبي عنده 53 وابو بكر عنده 51، بس ابو بكر شاب والنبي لسه شاب صغير صلى الله عليه واله وسلم، مفيش شيء. ابو بكر ابيض جدا، نحيل جدا، جميل جدا، ابو بكر الصديق. والنبي متواضع جدا. فيجلس ابو بكر ساعة لما يلاقي الناس بتجري بطبيعة الحال يعمل ايه؟ يعني خايف على النبي هيجموا عليه. فالكل يقبل ابا بكر على انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس الناس بعد تقبيل اهلا برسول الله اهلا برسول الله ويسلموا على ابو بكر والنبي وهم قاعدين والنبي لا يتكلم. فانس بن مالك يقول فنظرت الى الناس فكلهم يقول اهو ذاك ام ذاك، اهو هذا ام هذا، اهو الايسر ام الايمن، اهو اللي وقف ام هو اللي قاعد. فيقول كل ما امشي بين الاثنين الاقيهم بيتكلموا مع بعض فيهم، امال انتوا سلمتوا على مين؟ انت خد بالك؟ فيقول حتى زالت الشمس وذهب ظل النخلة. الشمس لما مشت وظل النخلة بقى راح ما عادش والشمس بقت فوقهم فهم هما الاثنين. يقول فاذا بالصديق ابا بكر يقوم فيخلع عباءته ويظل رسول الله من ايه؟ من الشمس. فعلمنا ان الجالس هو النبي وان الواقف هو ابا بكر. شفت الكلام؟ شفت الناس امنت ولم ترى، شوف امنت واحبت ولم ترى، وخرجت رغم انف اليهود يقابلون رسول الله ولم ترى او لم تره اعينهم، مش كده ولا ايه؟ يقول فعلمنا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل النساء يرددن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. منهم من زاد عليها ومنهم من ضعف فيها، لكن انا بقولها ان كل اسقفات، منهم من زاد على هذه اللفظات ومنهم من ضعف فيها. مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف فقام فدخل الى المدينة، وده كان في قباء، فدخل الى قباء اول ما دخل، فما من بيت فيها الا ونادى عليه مرحبا برسول الله تعال عندنا. ما فيش ولا بيت والنبي ماشي في الطريق يا رسول الله تنزل عندي، كله فتح البيت تقعد تفضل تفضل يا رسول الله، طب تعال عندي، طب ارتاح عندي لما تبني بيت، طب اتفضل اشرب شاي بس وامشي مثلا يعني، ها طب نتغدى ونمشي، ولا بيت الا بيتا واحدا وقف صاحبه عليه ينظر اليه في حقد وغل. فلما نظر النبي اليه فقال اتستضيفني؟ قال اذهب الى من اتوا بك. النبي بص له كده قال له ايه وبيضحك له بقى ايه هتقول لي تعالى انت كمان؟ قال له اذهب فليستضيفك من اتوا بك الى هنا. مين ده؟ عبد الله بن ابن سلجلة عبد الله. فختم الله على قلبه خلاص. فشكى النبي الى عبادة بن الصامت قال ارأيت ما فعل؟ فقال ان عبادة يا رسول الله اعذره، لقد شرفتنا في المدينة ونحن نعد له التاج، بنعمل تاج، احنا اجتمعنا اهل المدينة كلنا السبع طوائف وقلنا احنا نعمل لنا ملك ويبقى في ملك لنا المدينة. طب مين يبقى الملك؟ اشرف واحد في المدينة مين؟ احسن واحد في المدينة حسب مين؟ اغنى واحد مين؟ طب ابن ابي بن سلول. طيب يا ابن ابي نعم احنا عملنا انتخابات وانت الملك، هنعمل مملكة هنا. طيب امتى التتويج؟ التتويج يوم الاربع. النبي دخل المدينة امتى؟ يوم الاثنين. طب يتوجوا ملك تحت فوق النبي ازاي؟ المسلمين قالوا لا مفيش حاجة اسمها تاج. طيب التتويج؟ قالوا لا، اذا كان هناك ملك ملكا فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نما في ملك لا. فانتزع الملك من بين ادرس مين؟ ابن سلول. فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف وقال لقد غبر علينا ابن ابو كبشة، ابن ابي كبشة، لقد ايه؟ لقد غبر علينا ابن ابي كبشة. قالوا طيب احنا اسبوع ولا اتنين ونبدأ ايه نعمل لك التاج تاني ونعمل لك انتخابات. دخل النبي بقى ايه طيب كمان اسبوع ولا اتنين كده يفوت ايه نعمل كمان اسبوع ولا اتنين كده. فظلوا يماطلون حتى تأصل الايمان في قلوبهم ودخل جمع وخلق كثير في الايمان. اصبحت المدينة كم طيفة؟ قوتين متمثلين. فرأى عبد الله بن ابي ومن معه ان حب النبي قد خالج القلوب واختلط باللحم والعظم، فعلم انه لو قال اريد كذا لقامت حربا اهليه، خاصه ان النبي سياسي بارع جدا. المغفلين اللي بيقولوا ان النبي لا يصلح، المغفلين امثال فرد فودة وخلف الله والناس اللي هم العلمانيين هؤلاء اللي يعني السفلة يقولون ان النبي لا يصلح ان يكون حاكما انما هو مبلغا عن الله، ولا يصلح ان يكون حاكما يجيش الجيوش ويقنن القوانين ويعمل وينفذ ويطبق الاوامر، ما يصلحش. خسأوا وخابوا وضلوا، وقالوا عمر قتل وابو بكر قتل وعثمان قتل وعلي قتل وعمر بن عبد العزيز سموه برضو وقتل، يعني كل الخلفاء دي اهل دين، انما السياسة حاجة تانية، لا دين في السياسة ولا سياسة ايه في الدين. اما اللي احنا بنصدقه قول نبينا صلى الله عليه وسلم الدين حافة، ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. مسلم لازم يكون كيس ها فطن، اوعى تقراها كيس قطن، ما هي مكتوبة كيس فطن، واحد يروح يقرا يقول لك المسلم كيس قطن، يعني يقول لك اه ده حديث صحيح، يعني يبقى لين تضربه ما يحسش يبقى معاك، انما هو المؤمن كيس فطن. عارف يعني ايه؟ يعني فمه يطير. عارف يعني ايه؟ يعني مش درويش، يعني ذكي، يتكلم مع اهل العلم عنده علم، تكلم عند اهل التاريخ عنده تاريخ، يتكلم عند مع اي فئه، اهل الشغل ليه شغل، سياسه يبقى فيه سياسه، حرب يبقى عارف بالحرب، كل شيء تلاقي المسلم لازم يكون عنده به ايه؟ درايه لازم. انما النهارده يقول لك لا انت تقعد كده وتجيب لوحدك كده، ناس انشغلوا بكده، اقرا وتمسك باصل شجره، لكش دعوه اقرا افتحي اثر الجلابيه امشي على السنه. طيب لا معلش ما طب لا معلش معلش يا اخي لا احنا كده مع في دار الارقم، ده مش اسلام، ده الاسلام لازم عايز الطبيب الماهر جدا، وعايز المحامي ان كان في محامي جدا ماهر جدا، مهندس ماهر جدا، حتى الوزير لازم يبقى. امال انت هتعلم اولادك ايه؟ ابنك لازم يتعلم من الصغر ويكون مجتهد في دراسته ويكون طالب علم من الاوائل، حتى لما ربنا يكرم ابني وابنك وابن فلان ويطلعهم يبقى المحامي والضابط والدكتور حتى والحاكم ابن او ابنك، يبقى تربية مسلمة اسلامية، حينئذ الله يغير ما بنا من زلة الى ما كانوا عليه اسلافنا من عزة. صح الكلام ولا في هكذا؟ المسلم لازم يكون اختلط وروح وتعالى، بس تيجي عند الحرام قول استنى هذا حرام في دين، لكم دينكم ولي دين. انما انا اعرف عدوي، اعرف عدو بيعمل ايه. النهاردة جايبين يعني بعد صلاة الظهر كده بعد ما صلينا الجمعة شفنا مناظر كده، انا وكم اخ كانوا معايا كده في مكان ما مصورين الطيارة وهي بتتصيد ثلاثة عراقيين وبتضربهم، وجايبينهم وهم ماشيين، والعسكري بيتصل بالضابط بتاعه بيقول له ايه ده في ثلاثة هم من واقفين بينزلوا من تريلا العربية مش اضرب استنى طب اضربهم، طب في واحد اتعور اضربه قال له اضربه، افجر العربية قال له فجر، بيضربهم بايه؟ بيضرب بمضادات صواريخ ولا مضادات ايه مش عارف بيضرب بايه، حتى ان الضرب لما راح عند العراقي كانه يعني انفجر، ما عادش في حاجه، انفجر الجثه البدله انفجر. قلت للي قاعد معايا قلت له شوف هم بيضربونا بايه ولسه المسلمين عايزين يقعدوا يتقوقعوا، شوفوا وفي جوف الليل الساعه 2 في ظلام الليل في مكان مظلم هو كشفه بالاشعه تحت الحمراء اللي بيقولوا عليها، وانت عايز ايه لسه؟ ما انت اجتهد واعمل احسن منه، تقول لي اقطعه واديله ظهري غلط، ما تقطعوش خالص ولا تديله ظهرك خالص، عيش معاه واعرف بيعمل ايه وتشطر انت بعقلك وطور عن اللي هو عامله، خد حاجته وطورها واعملها اسلامية احسن من حاجته. انما انت قاعد لا منك عايز تختلط بيه ولا منك عايز تجاهده ولا منك عايز تتعلم، امال انت عايش ليه؟ ده الاسلام دين عطاء مش دين تخاذل مش دين كسل، لا دين الايمان. قول حسن البصري ما وقر في القلب صدقه الايه؟ العمل، وصدقه العمل. يبقى لازم المسلم يكون عنده درايه كامله. النبي صلى الله عليه وسلم لا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا سقي، مش كده؟ كذلك النبي بص واحد شغلته القرآن، يعني راجل قاعد طول الليل يقرأ قرآن، يوم جايب له واحد جاهل ما يعرفش يقرأ قرآن، يوم جيب له واحد ما بي لا فيقوم يجيب واحد غاوي كذا يجيب له كذا عشان تبقى قوة. تعال يا سعد بن الربيع عندك ايه؟ قال له عندي بستانين. وايه؟ قال له ودارين. وايه؟ وزوجتين. انا متجوز اتنين وعندي بستانين يعني مزرعتين وعندي بيتين كل واحدة في بيت. تعال يا طلحة ابن عبيد الله ولا مين؟ يا عبد الرحمن ابن عوف تعال. عبد الرحمن ابن عوف ده تاجر ماهر جدا، شاب تقي جدا، ورع جدا، ثقته في الله عظيمة كبيرة. النبي ما يجيبش واحد طماع يروح حطه عند سعد. ادخل. فقال انت اخوات. فأخذه سعد بن الربيع وقال يا عبد الرحمن تعال عندي بستانين ودارين وزوجتين. أما البستانين وحده وحده هذا أفضل من هذا، ده بيطلع إنتاج أكتر من ده وسمرته أحسن من ده، هذا لك. بيدلوا إيه؟ ويؤثرون على أنفسهم. ما يدلوش العيانة تعبانة يقول لك أنا ما شاء الله مطلع حاجة للنهاردة، يقول له شوية قمصان وبناطيل عندي كده قديمة طلعتها لله، طب ما تخليها جديدة. ولا أنت لما ما عندش عايزها ودقت عليك وتقطعت عايز تطلعها لله؟ لا ما تطلعش لله. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. مش بنقول ما تطلعش، لا طلع برضو يعني، بس شوف لما يبقى أنت يا سلام. أما تروح تشتري كده لنفسك هات يا عم أربع قمصان وثلاث بناطيل وبعدين تقول لنفسك سبحان الله أربع قمصان، طب يا حاج هاتهم هاتهم هاتهم، حط الاثنين دول في كيس والاثنين دول في كيس، دول للبيت ودول لله، يا سلام عليك. وانت كده بتشتري جوز فراخ تتذكر جارك ده فلان ده والله ده مسكين، طيب يا عم هات الفرختين انا اوثر على نفسي واحدة البيت عندي بدل ما عين التانية في التلاجة اليوم التلات، لا خد يا فلان. ما تطلعش القديم، تديش ربنا اللي ما انتش محتاجه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش مما تكرهون، من اللي انت بتحبه ونفسك في تطلع تطلع الشيء ونفسك تشتهيه، يوم ربنا يجزيك الاجر الاوفى. قال له البستانين ده احسن من ده، ده بتاعك. قال له الدارين الدار دي احسن من الدار دي بتاعك. اما الزوجتين فلا استطيع ان انا اقول لك فيهم كلام اكتر من ان تعال معايا البيت. ايه ده؟ هو مؤذن خلاص؟ مؤذن خلاص؟ طيب هو خليك غير الافلام حضر نفسك يا شيخ ياسر. ما انا مش عارف احنا والله العظيم ده انت ها هو قفل بتاع بس انت. قال اما الزوجتين فانا ما اقدرش اختار لك. ليه؟ ممكن واحده حلوه انت تعجبك وما تعجبنيش، صح؟ او تعجبني وما تعجبكش. شوف من قمه الاثار بيقول له ايه سعد بن ربيعه، بيقول له فتعال يا عبد الرحمن أخرج إليك الزوجتين فتنظر إليهما فانظر أيهما أعجبتك أطلقها حتى تنقضي عدتها فتتزوجها أنت. داي الشرب مال تقدر تدخل ده في قلب الناس بالفلوس؟ أمال بإيه؟ بقول الله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بقى. يبقى ربنا هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيؤلف. موضوع موضوع كبير قوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اذا ايها الاحبة الكرام، اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، فلما حدث هذا الموضوع من ان اكمل هذه القصة ونختم ان شاء الله. فلما حدث هذا الكلام من سعد بن ربيع وقال هذين زوجتي يعني تعالى اخرج الاثنين تكشف كل واحد منهم الستر فتنظر اليها نظرة الخاطب فايهما اعجبتك اطلقها لك فتنقضي عدتها فتتزوجها. السؤال هنا مش ممكن يكون سعد بيحب واحدة معينة حب بقى من اللي بالك فيه بتاع الكلاسيك اللي بالك فيه دول ويقوم التاني يجي يخطبها يختارها؟ راحت فين دي؟ أمام المصلحة العامة وأمام أوامر النبي وأمام التقرب إلى الله كل هذه الأمور لا قيمة لها عند الأوائل، كل هذه الأمور لا قيمة لها عند المسلمين. عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بقى ما قالش والله فرصة. هاجرت ها شقة وعروسة يا رب، اهي جت الشقة والعروسة ها وجت معها كمان حتة ارض مزرعة بتطلع اكل واشرب، وطول الليل والنهار مطلع ضوافري قدام الجنادل، والنساء قاعدة تعمل لي ايه، تعمل لي في ضوافري وخلاص ونايم بيه. قال له لا، بارك الله لك في آلك ومالك، احنا ما هاجرناش وتركنا ده كله عشان اجي اعوض بذلك. بارك الله لك في آلك ومالك، ولكن دلني على السوق. قال له يا اخي، قال له يا اخي جزاك الله خيرا، انت عرضت اللي عندك، لكن انا مش طماع، لان انا ما هاجرتش ودخلت الاسلام من اجل الدنيا وما فيها. يا اخي انا هاجرت من اجل لا اله الا الله. يا اخي انا ما عنديش انانية، يا اخي انا ما عنديش تكاسل، انا عايز اعمل واجتهد واجتهد والله عز وجل سيرزق. دلني على السوق. دلوه على السوق، راح السوق، واحد قاعد معاه جنبتين، واحدة تبيع دي عم بس معيش فلوس الوقت. قال له والله ما ببيعش طول النهار، بكام دي؟ قال له باربع دنانير او باربع دراهم. قال له طبعا هاخد المشنة بتاعت البلح دي، انا اقعد جنبك هنا، اما بقى هجيب لك. قال له طيب يبقى احنا. فاخدها وقعد. اجا واحد، بكام تبيع؟ قال اشتري. قال له اشتري بثمانية درهم، ثمان دراهم. قال له اشتري، فاخد الايه الثمانية راح له. قال له السلام عليكم، قلت لك عندي كام؟ قال له اربعة. قال لهم ودي بكام؟ قال له باربعة. قال لهم قام شايل الثانية وقعد في مكانه. فجاء رجل، بكام تبيع؟ قال له اشتري. قال له بثمان. قال له شيل وباخر الثمان دراهم وقام رايح. يا جماعة حد بيبيع حاجة؟ اه يشتري الثمانية، يقعد يجي له زبون، بكام تبيع؟ يقول له اشتري. يقول له ب16. يبيع ياخد حاجة ويروح يجيب ب16 ويقعد، بكام تبيع؟ يقول له اشتري. يقول له ب32. الايه المضاعفة، يشتري ب10 يبيع ب20، يشتري ب20 يبيع ب40. فما عاد في الليل الى البيت الا تاجرا. اخد بالك؟ حتى انه لقب بملياردير الاسلام، حتى انه لما توفى كان عنده اربع نساء و32 ولد. ايه ما تصلوا على النبي، الحمد لله. ايه انا ربنا كرمني بولد وبنت، بس احنا نربي مش كده. الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله عنده 3 زوجات وكم ولد؟ 15 ولد. ها متجوز 3 وعنده، اللهم زيد المؤمنين من خيرك وفضلك يا رب. ما عنديش حد تبعني هنا الحمد لله، بعد كلمة جراءة شوية. فالمهم عاد في الليل تاجرا، لما مات كان عنده 4 نسوة و30 ولد. خلي بالك، ترك لكل امرأة كام؟ 40,000 درهم ذهب، يعني 40 مليون لكل امرأة درهم ذهب. والنساء هتاخد التمن، النساء الاربعه دول هياخدوا التمن بتاع التركة بس. وترك لاولاده وذراريه حتى من الذهب، شوف المؤرخين يقولوا ايه، وهتقرا انت الكلام ده في سيرته، من الذهب سبائك ملتحمه كانوا يقسمونها بالفؤوس. مش ياخدوا عند بتاع الذهب يقطعوا، لا نكسر الذهب ده بالفاس. يبقى قد ايه؟ عبد الرحمن بن عوف. حتى انه وقف ذات يوم على مشارف المدينه في عام الرماده، قامت المدينة في الصباح، هذه قافلة عظيمة أتت أتت أتت، خرج الناس كلهم، ومن ضمن الناس أم المؤمنين عائشة. فلما أنت تبقى أنت واقف كده والسيدة عائشة قدامك، أم تقدر تزحم معه وتقف قدامها؟ لا. فوقف ابن عوف جنبها كده من بعيد وراها، والقافلة جاية في عام الرمادة، 1000 بعير 1000 جمل محملة بكل أنواع الخير، حتى اللؤلؤ، بكل أنواع الخير محملة، فيها من العبيد ما يعادل 1000 عبد، ومن الجوار ومن الحرير ومن الذهب ومن 10,000 بعير عفوا. فوقف عبد الرحمن بن عوف، فقامت السيدة عائشة بتقول ايه، سبحان الله، لمن هذه القافلة؟ الخير ده كله جاي لمين؟ فقالوا هي لعبد الرحمن بن عوف. فقالت ما أعظم ملكك يا ابن عوف. فقال يا أماه، فودناها بقى كده وفراه، يا أماه أشهدك أنها لله ورسوله، وراح سيبها ومشى. أشهدك أنها بأحلاثها وأحمالها وأقتابها وعبيدها وجواريها لله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. قال له إيه ده؟ قال والله ما أدري ما أفعل بمالي، ان تصدقت في اليوم بمئة درهم ربحت في الليل 10,000 او 1,000، واذا تصدقت ب1,000 ربحت في اليوم 10,000، واذا يعطيني ربي بقدر ما اتصدق 10 أضعاف، كلما تصدقت كلما زاد المال. فهل ازيد المال بالصدقة ام امنع الصدقة وادخل النار؟ اعمل ايه؟ والله اني لاظن انني لو عثرت بحجر لوجدت تحته الذهب. انا لو اتعثرت في قلب طوب كده هلاقي تحته ذهب. ايمانا بمن؟ لان الهجرة كانت لله، ولما ترك سعد بن ربيعة كان تركه لمين؟ لله. ما تدخل في انه ياخد من غيره ابدا، انما كان العمل خالص الله يبارك. فكان في البيع والشراء كما سمعتم، والاحاديث ستأتي كثيرة جدا عن عجائب حدثت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وارى ان في هذا القدر كفاية حتى استطيع ان اجيب عن شوفوا الاسئلة. بسم الله ما شاء الله، يعني والناس بتزعل، يعني بيجينا كلام برضو زعل ان احنا بنسيب اسئلة نقول خلال الاسبوع الجاي او خلال اللي بعده، فيعني نحاول ان احنا نجيب عليهم ونجاور يعني كده لصدق ان شاء الله. وصلي اللهم على محمد وآله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سؤال بيقول: انا حزينة جدا على ما قلته على المحامين، لان خطيبي محامي ومش عارفين نتزوج لانه ولله الحمد يخاف الله، فكنت آمل أن تقول مش كلهم وتدعو لنا. خلاص مش كلهم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم رزقا حسنا طيبا، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يرزقك وإياه الخوف من الله أكثر وأكثر. ومن خاف الله في شيء وتركه من أجل هذا الخوف عوضه الله أكثر مما أو خيرا مما ترك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. عندي لدغة بسيطة في لساني، تقول عندي لدغة بسيطة ولله الحمد، وأحيانا عند التقاء بعض الكلمات مع بعض تتغير الحروف ويحدث هذا أثناء الصلاة، فهل يوجد وزر؟ لا طبعا لا. وعمر بن الخطاب على فكرة كان ألدغا بسيطا وكان أيسر، اشتغل بينهم ايه؟ كان أيسر أعسر. يعني أيسر أعسر؟ يعني أيسر بإيده ايه؟ لا اعصر يعني بايده الشمال، ايسر بيشتغل بالاتنين زي بعض بالظبط. انت لما تجيب واحد بيشتغل باليمين كويس تلاقي الشمال ايه عويله شويه، ولما يكون بالشمال قوي تلاقي اليمين عويله شويه. لا هو الاتنين زي بعض، لكن امور القوه كانت بالشمال. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ الفاضل: السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله وبركاته، جزاك الله عن الاسلام وعنا كل خير الحمد لله، وذلك عن خطبه اليوم الجمعه والتي فيها ايقظت النائم الغافل وهديت المستبصر الواعي الى ما فيه الخير والهدى، واشهد الله العظيم رب العرش العظيم اني احبكم الله جميعا الذي احببتوني فيه، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. امر الله تعالى امهات المسلمين ونساء المؤمنين بالحجاب وهو النقاب، فلماذا كان خاص بالحرائر دون الاماء مع ان كلهن نساء؟ كلهن نساء، ولكن هناك فرق بين الحره والامه. الامه لها فرق، حتى انها لو قلت نصف الحرة في مهرها نصف الحرة، وحتى انها في كل القيم والمبادئ نصف الحرة، اللي هي الايه؟ الاحكام الشرعية والاحكام المدنية. اما عند الله ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. فهو كان خاص بالحرائر، ولكن ان فعلته الاماء لا حرج. لو واحدة من الإماء قالت لا أنا حلبس، النبي ما يقدرش يمنعها ولا حد يقدر يمنعها، خلاص تلبس. ولكن هو إلزام على الحرائر، اختيار للإماء أو اختيارين للإماء. أختي يمنعها زوجها من لبس النقاب وهي تؤمن أنه فريضة، فماذا تفعل؟ نعمل إيه؟ نقول إيه؟ حكم الشرعي تلبسه، وإن حصل خلاف لا تخرج من المنزل حتى وإن ماتت، حتى وإن ماتت لا تخرج من المنزل، ولو وجد اللين فيه لكان أفضل. يعني لو جات باللين وبالكلام الطيب وبضحكة وابتسامة وبأكلة كويسة وهكذا وتبدأ تلح عليه، فالله يهديه إن شاء الله. ولا تنسه من الدعاء أن تدعي له بالهداية. لو أن النهاردة المشكلة أن الناس تقف أمام الإيمان بترجعه، لا تريد الإيمان، لا تريد الطريق السليم. هذا عجب. حدثت مشكلة بسبب أن زوجي يريد أن أكشف وجهي على أخوه، وتعلل بقوله أنه محرم عليك محرم عليك تحريم تأقيت، فكيف نوفق بين ذلك وبين قول صلى الله عليه وسلم الحمل الموت؟ لا نوفق بين ذلك وذلك، لأن كلام الزوج مردود، لأن المحرم المؤقت لا يحل ما يحله المحرم المؤبد. المحرم المؤبد اللي هو الخال والعم والأخ والابن والزوج مثلا يعني أو الأب. أما المحرم المؤقت فلعله تحدث فتنة فيتسبب في طلاق الزوجة ويتزوجها، فيتسبب في موت الزوج ويتزوجها، لأن المحرم المؤقت إنه ينفع يتجوزها بعد إيه؟ فسخ العقد، إما بالموت وإما بالطلاق بينها وبين الزوج. وهذا لا يجوز شرعا أن تنظر إليه أو أن تختلي به أو حتى تسلم عليه إلا باللسان. هذا المحرم له المؤقت. يبقى قول النبي الحمو الموت هو الصحيح، وقول الزوج هو الخطأ. ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ وما حكم النظر إلى عورة المرأة؟ عورة المرأة على المرأة الأجنبية كلها، على المرأة الإيه؟ الأجنبية، اللي هي أقصد بالأجنبية غير المسلمة كلها، لا ترى منك شيئا كالرجل تماما. أما عند المرأة المسلمة ما يراه منك أخوك، يعني يبقى اللي الست تقدر تقف قدام أخوها بيه وقدام ابنها بيه، يعني الكتف مثلا كانت لابسة بنص كم، يعني ده ساق الرجل. أما الداخليات والأمور اللي بالك في الدهان فمحرمة على الرجال أمام الرجال وعلى النساء أمام النساء، وبالأخص تحرم هذه الأمور إن كنت لا تثقي في المرأة التي تقف أمامك. قرأت أن هناك دعاء لتسهيل حفظ القرآن، وهو أن يصلي ليلة الجمعة 4 ركعات من غير التشهد الأوسط. الحديث موضوع، ثم دعاء طويل حديث علي بن أبي طالب موضوع موضوع موضوع لا يعمل به، ولكن العايز يحفظ. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله وإيه؟ يبقى التقوى هي خلاص كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، ومن يتق الله يجعل له نورا. طيب أنت إذا استيقظت في لحظة شروق الشمس يعني الساعة 6:30 مثلا، فهل أصلي الصبح أم أنتظر فطرة حتى لا يصلي الصبح لأنه فريضة ولابد أن تدرك؟ هل يجوز الاستغفار أو التسبيح أثناء سماع ندوة العلم في المسجد؟ ازاي على خلاف الامر؟ ازاي يعني احنا قاعدين نقول درس او قاعدين نقول خطبه جمعه او واحد بيقرا قران وانت ماسك السبحه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا مردود، ده ما ينفعش. ليه؟ انت بتسمع ولا بتفهم؟ انت بتعمل ايه؟ التسبيح لابد له من عقل ووعي وادراك والعلم كذلك. اما لو ان الامام او الخطيب بيتكلم فقال كذا وكذا وكذا ولله كذا، قمت انت قال سبحان الله كذا وكذا وكذا والنار، تقول اعوذ بالله من النار، الجنه اللهم اني اسالك الجنه، يعني تردد خلف كلام الخطيب، هذا لا حرج فيه. ماشي يعني ينفع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ما معنى فتنه المسيح الدجال؟ فتنه المسيح الدجال اللي هي اللي هتبقى اخر الزمان، نسال الله ان ندركها، لان النبي امرنا الا ندعو أو أن ندعو الله عز وجل ألا نقع فيها. هذه الفتنة أن المسيح الدجال سيأتي، سيجعل عن يمينه نارا أو جنة وعن يساره نارا، ثم يحيي الموتى ويجفف الأنهار ويعمل مش عارف إيه ويشطق الجبال ويعمل أمور الله عز وجل سخرها له، ويقول للناس أنا ربكم، فمن آمن بي أدخلت الجنة ومن كفر بي أدخلت النار، فمن آمن به أدخله الجنة، النبي يقول فجنته نار الله، ومن كفر به ألقاه في ناره، النبي يقول فناره هي جنة الله جل وعلا. الهيئة هيئة النار لكن اللي جوه ايه؟ الجنة. فهذه فتنة قل من ينجو منها، لذلك النبي يقول وأعوذ بك من شر فتنة الايه؟ المسيح الدجال. وما معنى قهر الرجال؟ ظلم، ظلم الرجال. الحديث مش عارف ايه هو، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم هذا هو الحديث، نعم هو ده الحديث. هل اعتزال الجيران الذين يتشدقون بسير بعضهم البعض ويفرقون بين بعضهم نقص في حقوق الجار او هذا الجار تحديدا؟ الجار الذي يمشي بالغيبة ويمشي بالنميمة ويوقع الفحشاء والبغضاء بين الناس يعتزل. يعتزل. الفطرة يا اخواننا اللي احنا داخلين عليها كمسلمين، الفطرة للأمة الإسلامية، ما عادش يجيب أسعد، الفطرة للأمة الإسلامية داخل عليها فطرة أبيض لأسود، ما عادش فيها مداهنة. كلمة معلش هتتشال من القاموس بتاعنا. أبيض يسود، مع النبي ولا ضد النبي، هو كده، مع كلامه ولا ضد كلامه، الأمور المية عندي كلها لازم تتشال من عندنا. فلان خطاء، شارب خمر، زاني، تكلم في أعراض الناس، بسبي بالدين، بيشرب مخدرات، عايزك بقى لما تقابله ما تقوله السلام عليكم، كفانا مدهنة بقى. يعني احنا قعدنا نقول معلش معلش معلش لما أجلينا العصاة والطائعين وحملة القرآن ما عندهمش ايه ما عندنا. لا، لازم نقف موقف بقى، لازم ناخد موقف من انفسنا. فلان حبيبي لانه طائع، فلان عدوي ابغضه اكرهه لانه عاصي، لازم لازم بقى. يبقى الجار اللي بيؤذي الجيران بلسانه وبيتكلم في الغيبة والنميمة اقول له خلاص انت معلش ما عادش جيل هنا، يلا يلا امشي، احنا ما عدناش ناقصين. فتاة في الثلاثين من عمرها مرتدية الخمار وتحاول أن ألتزم، ولكن في بعض الأوقات أعود ثانيا، فمشكلتي أنني عصبية جدا من أقل الأشياء وأذهب للدكاترة معظم الأوقات، فأريد لذلك حلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يعني عليك بكثرة قراءة القرآن وبكثرة الاستغفار والصلاة، ودائما تكوني على وضوء. ثانيا، منذ 5 سنوات كنت في مشكلة، أن لي أختا كانت مخطوبة وفي ضيقة مادية، أثناء الشوار صليت الاستخارة، هي صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وكنت أبكي أم ألا يرزقني الله بزوج إلا وأنا جاهزة لغاية القطن، وأبسط الأشياء الأخيرة في الشوار. ومرت الأيام وكان يحضر لي خطاب، وقبل أن يدخلوا ينتهي الموضوع، فسألت فقالوا أن ذلك من دعوتي وأنا أؤمن أنه نصيب، فبرجاء إرشادي إلى الطريق الصحيح. يا أخوانا الإنسان ما يكلفش نفسه ما لا يطيق، يعني الإنسان ما يبقاش ربنا سبحانه وتعالى عطيله قدر معين وهو يطلب لنفسه البلاء ويطلب لنفسه التشديد. لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. أنا بدلا ما كانت هي الأخت تقول أنا يا رب ما يجيليش عرسان وما تجوزش إلا ما أكون كاملة من مجاميعه، تقول يا رب ارزقني بابن حلال ياخد بيدي ويكرمني ويصبر علي ويرضى بالقليل، يا رب يسر لي الأرزاق ولأبي ولأمي يا رب، وهكذا. يبقى دائما ما تدعو بالخير، يعني أسأل الله ألا يكون الدعوة يعني استجابت وتتم، فعليها بالشوار وبكثرة الاستغفار وبسؤال الله جل وعلا العطاء من عنده. السلام عليكم ورحمة الله الفاضل، إن استخرت الله بدون صلاة لكن بعد صلاة الصبح أو الفجر مباشرة على أن يدلني ويبدلني إن كان ارتداء النقاب في فرض علي أم لا، فقمت فنمت فرأيت في منام مجموعة من الناس كثيرون يكبرون الله بصوت عالي جدا جدا جدا، فماذا أفعل؟ بس النقاب. أصلا أخذت عهد على نفسي، يعني ما عندتش أجاوب إلا يعني ما عدناش نرضي الخواطر، ما عدناش نرضي الخواطر. إزاي؟ الصحة إيه؟ كلمة ورد غطاء. ها واحد يجي يقول لي طب ليه؟ أقول له ربنا قال. مش عاجبك اسأل ربنا إن في القيامة. صح الكلام؟ أحسنت. عن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، وأنا أحبك في الله وجزاك أحبكم الله. يعني الكلام ده والله يا أخوانا يعني بيطيب خطر الواحد جدا، يعني أحبكم الله وأسأل الله أن يجمعنا جميعا تحت ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 يفصل بينهن بالصلاة على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، فكيف نصلي على الملائكة المقربين؟ الجواب لا أدري، الجواب لا أدري. يعني قول اللهم صلي على الملائكة، لأن لا أدري صحة الحديث أصلا. في صلاة فجر الجمعة مستحب أن نصلي بصورة بها سجدة، وأنا أحفظ اقرأ، فهل أقرأ بعدها أي صورة أم توجد صورة؟ لا، النبي من السنة أنه كان يصلي بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة في الركعة الأولى، ويصلي في الركعة الثانية بسورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حينه؟ أما أي سورة تانية فيها سجدة فالجواب لا طبعا، لازم نصلي بالسور اللي النبي كان بيصلي بها صلى الله عليه وآله. معلش هو الأسئلة كتيرة بس احنا يعني علشان ما حدش يزعل مننا ممكن يعني قربتنا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم واحنا بنجاوب بسرعة. يعني امرأة كبيرة السن ولها زوج ظلمها ولا يصرف عليها وبيقول لها اعتبريني ميت وأولادها يصرفون عليها، فهل هذا الزوج له حق على تلك المرأة وهل يجب عليها طاعته إذا وهل يجب عليها طاعته؟ ده السؤال الأول. نعم طبعا يجب عليها طاعته ويجب عليها إرضاؤه وتحتسب هذا الأمر عند الله، والله يؤتي أو يأتي لها بحقها منه يوم القيامة. إنما نقول بقى عشان ما بصرفش عليها يبقى هو حق من حقوقها ناقص، فلا تنقص في حق من حقوقه عشان تبقى هي لها الأجر. إذا غش الطالب من زميله وزميله بيعطيه الإجابات في وقت الامتحان هل هذا حرام؟ وما حكم الذي يغش من زميله؟ بيغش إيه؟ بيغش إيه؟ الحساب؟ بيغش إنجليزي؟ بيغش الجغرافيا والتاريخ؟ بيغش علم النفس؟ بيغش القرآن؟ لا. بيغش اللغة العربية؟ لا. بيغش المواد الشرعية؟ حرام مفيش في خلاف. المواد دي الشرعية؟ لا. وفي فرق بين الغش والاستفتاح، عارف يعني ايه؟ يعني ايه غش واستفتاح؟ يعني ممكن انت فيه كلمة واحدة بس معلقة معاك، كلمة واحدة بس بالصورة يا ايها الذين امنوا ولا وقال ربكم مثلا، أستاذ لو سمحت ما هوش رأيك اللي جنبك بقى هناك ده يقول لي يا أيها خلاص بس اسمها ايه؟ استفتاح. انما ورقة وراح كاتب لك على ظهر الأسئلة وانت لا ده ايه لا. ولكن في الأمور الشرعية لا يجوز. ما حكم لعب ايه؟ الضمنه؟ بس الضمنه بالدال. ما حكم لعب الضمنه؟ اجاوب حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضمن والكوتشينة والطاولة والشطرنج حرام، اسمه النردشير. اسمه ايه؟ اي حاجة ظهر معلم مغطى حرام. حرام ليه؟ اسمه النردشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالحديث مسلم من لعب بالنردشير يعني الظهر ثم قام ليصلي، يا سلام ده يعني بيصلي كمان، فكأنما توضأ بدم خنزير ثم قام ليصلي فأنى يستجاب له. وفي رواية بدم خنزير وبوله. واحد راح يتوضأ أم متوضي بدم خنزير وبول خنزير ينفع يصلي؟ اللي بيلعب الضمن والطاولة والكوتشينة كده نرضى شير ليش دعوة دي المحلات اللي بتصنع الطاولة يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسيأتيكم الرزق. يقف سلام يقف ما يصنعش. زي الواحد يقول لي دايما في كنيسة بعتالي أعمل 200 صليب فيهم لقمة شيخ، ها 200 صليب الجواب ايه؟ ينفع يعملهم؟ ما ينفعش. ولو قالوا له في المسجد تعالى اعمل لنا 200 هلال اقول يا عم المساجد ايه بتاع ايه يا راجل مش كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا لي جارة يسكن بجواري أو جارة أعوذ بالله العظيم بسبب بيسب الله دايما بالليل والنهار، قل لي أعمل إيه أو أفعل إيه معاه؟ ما تقولوش سلام عليكم ولكن بعد النصيحة. بعد إيه؟ ده بيسب الله مش بيسب الدين. بعد ما نأدله النصيحة ويستتاب، فإن تاب خلاص، فإن لم يتب فيعتزل ويهجر في الله. يعتزل ويهجر في الله. الحكم الشرعي يقتل، حكم الشرعي يقتل، من سب الدين فقد كفر حكمه يستتاب. نقول له توب إلى الله، فإن تاب انتهى، فإن عاد يستتاب، فإن تاب انتهى، فإن عاد يستتاب، فإن تاب انتهى، فإن عاد يقتل. ده حكم النبي. يبقى كم مرة ينفع حد يقعد بقى؟ كله هيتقتل. عندما تدخل المسجد ويكون هناك الأذان نقف حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم نصلي تحيات المسجد أو السنة المفروضة، فهل هذا حرام أو بدعة؟ لا، هذا صحيح، ده له حرام ولا بدعة، ده الصح إن شاء الله. هل توجد سنة قبل صلاة الجمعة؟ وإذا كانت توجد أيوم الأفضل صلاة تحيات المسجد؟ لا يوجد سنة قبل صلاة الجمعة، إنما السنة اللي قبل صلاة الجمعة هي إيه؟ سنة تحية المسجد. اللي يجي الساعة 9 الصبح يصلي ركعتين وما عادش يقوم من مكانه أبدا إلا لما يصلي مع الإمام، إنما بعد الأذان الأول الناس بتقوم تصلي تحية ركعتين سنة، ما فيش، ده بقى البدعة، ده الذي لا يجوز أصلا. بعد المؤذن ما يأذن ما تقومش، خليك قاعد زي ما أنت، لأن أنت دخلت المسجد صليت تحية المسجد تجلس، ما عادش ينفع تقوم من مكانك ولا تتحرك إلا لما الإمام يقول أقم الصلاة، نقوم عشان نصلي مع الإمام. نعم. ولو دخلت بعد الأذان ما تجلسش لما تصلي ركعتين سنة تحية المسجد، حتى أثناء الخطبة تدخل الخطيب على المنبر تصلي ركعتين خفيفتين. هل توجد سنة قبل صلاة؟ ما خلاص. أما الجمعة لها سنة بعدية، لو هتصلي سنة الجمعة في المسجد تصلي 4 ركعات، 2 وتسلم واثنين وتسلم. هتصلي في بيتك بعد ما تمشي بتصلي ايه؟ 2 بس في البيت، أنت مخير في ذلك. افضل، الافضل يعني واحد عايز يقرأ في المصحف في اي مكان لا يأثم، ولكن هي كراهة تنزيهية، يعني واحد عايز يقرأ في المصحف لازم يتوضى، الافضل انه يتوضى، الاثوب انه يتوضى حتى يعمل بالسواك اسنانه. طب ان لم يفعل لا يحرم عليه، ما هوش حرام، لكن فيها حاجة اسمها كراهة تنزيهية يتنزه المسلم عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العاطي ويكره، إن الله يحب العاطس ويكره التثاؤب، أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. نعم. فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع. كيف يكون الرد؟ بوضع اليد على الفم أم يكون بغلق الفم كلية منعا لخروج التثاؤب؟ لا، إن كان